جهنم قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.